محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 300 على 1. شيخنا في مسألة نختم فيها الجلسة. الوقت. كثير من الشباب يعني تجد عنده طاقات، يعني يريد الدعوة للإسلام وحب العمل للإسلام، لكن يعني بسبب البيئة ما يجد هذا يعني سبيلا شرعيا صحيحا لتفريغ هذه الطاقة، فتراه يلجأ إلى بعض مثلا كما أشار أخونا جزاه الله خير إلى بعض التنظيمات والأحزاب ليفرغ هذه الطاقة، بقول لك أنا لا أريد أن أبقى جالس، بدي أشتغل، بدي أتحرك، بدي كذا. حتى أحيانا يذهب إلى بعض من يعرف أنه غير أهل لأن يعطيه نفسه ثقة وطاعة أو شيء من هذا كله. فما أدري يعني هل حب العمل هذا يجيز له أن يخالف الشرع أو أن يفعل شيئا هو نفسه في قرارة ذاته لا يرضاه بزعم أنه يريد العمل للإسلام والدعوة للإسلام؟ طبعا الجواب لا، لا يجوز له مدام مقتنع أنه لا يعطيه ما ينشده. لكن أنا في نفسي في انحراف الآن في الشباب، انحراف جذري، يعني يقول أنا أريد أن أعمل للإسلام ويتوهم أن العمل للإسلام لا يكون إلا على هذا النمط، بينما لو تفرغ لعبادة الله أن يكون حمامة المسجد هاي لله عز وجل، هذا الاتجاه للتفرغ لعبادة الله اليوم كلام لا يذكر، مش عملا. فتجد الشباب كله هاجم على إيش؟ على عمل جماعي اجتماعي. أما أن واحد ينطوي على نفسه لعبادة ربه ويعتزل الفتن وهالمشاكل كلها، هذه ما تخطر على بال أحد الشباب، ولو فتح هذا المجال لملأوا ذلك الفراغ إذا لم يجدوا ما يشغلهم على ما أشرت إليه مما يوافق الشرع. فهن ضيقوا دائرة عمل الإسلام فضاقت عليهم السبل، وبالله فعلا مضطرين أن نعمل، يعني ولو ما علم نراه قد انحرف ولو بعض الانحراف. هذا هو السبب شيخنا، حتى تراهم ينكرون على من يفرغ نفسه زي ما تفضلت للعبادة أو كذا، يقول هذا للانحراف في مكتبته وأربع غرف ولا يعرف الواقع وجاهل بال... الله أكبر، الله أكبر عليهم. سبحان الله، جزاك الله خير يا شيخ. وإياه إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنه يعتزل تلك الفرق عندما لا يكون المسلمين إمام ولا جماعة، هل هذا الحديث يدل على تحريم الدخول في المجالس النيابية التي يدعي بعض الناس أنه يصل من خلالها إلى تطبيق شرع الله أم لا؟ الحديث يدل على هذا وعلى أكثر من ذلك، وهو أن لا ينضم إلى حزب من أحزاب ولو كانت إسلامية، فضلا أن ينضم إلى برلمان يحكم بغير ما أنزل الله. والادعاء يقول مثلا نحن من خلالها نسعى بهذا المحظور إلى إقامة مشروع. أي نعم، هذه الدعوة ليست إسلامية لأنها قائمة على القاعدة الغربية الكافرة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. نعم. فلا يجوز أن يرتكب المسلم ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لقد جرب كثير من هؤلاء الذين ينطلقون في حياتهم بناء على هذه القاعدة الكافرة والتي لو جوبهوا بها لأنكروها بألسنتهم ولكنهم يطبقونها بأفعالهم. لقد جرب هؤلاء الناس سنين طويلة ودخلوا البرلمانات في كثير من البلاد العربية ثم ما استفادوا من ذلك شيئا إلا الرجوع القهقراء. وبعبارة أوضح يدخلون للإصلاح فيخرجون وقد فسدوهم. يقول مثلا الضرورات تبيح المحظورات، وهذه أيضا قاعدة شرعية صحيحة ولكنهم يشيئون تطبيقها. الضرورات تبيح المحظورات موضعها حينما تقع الضرورة مش خشية أن تقع، بمعنى لا يجوز مثلا لمسلم أن يأكل محرما وهو لم يقع في المحظور وهو الهلاك والموت خشية أن يقع، وإنما إذا وقع في هذه الخشية حين ذاك يجوز له أن يأكل ما كان أصله محرما. الضرورات تبيح المحظورات ليست أن ترتكب شيئا لعله تصل إلى شيء، لعل هنا كما جاء في بعض الأذار عن ابن عمر أنه قال اجعل لعل عند ذاك الكوكب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهذا هو الأساس عندنا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل المسلمين سواء كانوا يعني ينتمون إلى حزب أو إلى مذهب أو إلى السلف الصالح كلهم يتفقون على كلمة سواء، وهي ما كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام في خطبه حينما يفتتحها من قوله عليه السلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هل عرف المسلمون من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله؟ حاشا لله. لذلك نحن نقول أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. هؤلاء الذين يدخلون في البرلمانات بزعم الإصلاح، هؤلاء أولا لا يصلون إلى الإصلاح، لأنه كما قيل وهل يصلح العطار ما أفسد الدار. ثانيا خالفوا منهج الرسول عليه السلام في إقامة الدولة المسلمة، فكيف صنع الرسول عليه السلام؟ لقد علم الناس ورباهم على الإسلام. وهذا هو الخط الذي يجب على المسلمين اليوم الذين يحرصون حقا على تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض. وليس عكس الهدي النبوي وأن يسلكوا المسالك المخالفة للشريعة باعترافهم، ولكنهم من حيث الواقع يسلكون القاعدة المشار إليها آنفا، الغاية تبرر الوسيلة. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفة إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق. فكيف بهذا الاعتزال تتحقق إعادة الخلافة الإسلامية؟ بالتربية التي أشرت إليها آنفا. إذن ما معنى الاعتزال هنا؟ اعتزال هو أن لا يتحزب لجماعة على الجماعات الإسلامية الأخرى، وإنما يمشي على مقتضى الأحكام الشرعية. ولا يتكتل ولا يتحزب فيعادي المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم. الاعتزال يعني ألا يعني ينبئ وضعه حقيقي. خلي ويكمل سؤاله وبعدين أنت علق ما عندك. نقول بارك الله فيك، هذا الاعتزال اعتزال فكري ولا اعتزال مكاني ولا يشمل الكل؟ اعتزال حزبي. يعني عفوا، بمعنى لو أنا عندي مثلا في هذا المكان هذه الغرفة مثلا دعاة على أبواب جهنم أو قوم يهدون بغير هدي النبي، فهل أنا مأمور باعتزالهم؟ بمعنى لو أنا دخلت على دول الناس وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولا أعتزل حتى مكانهم؟ ما تكون يا أخي متحزبا لهم، ولا أنت يجب أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ إذا ممكن المخالطة. ما في مانع. طب نهاية الحديث ولو أن تعض بأصل شجرة، آخر الحديث سياقه أنه يعني يشير إلى اعتزال المكاني، ولا إيه رأيكم؟ لا، ليس اعتزال المكان، إنما اعتزال التكتل والتحزب. صار وقتك أبو ليلى؟ لا. لا تحرفش. نعم. بارك الله فيك. أخي المقصود ألا يتكتل مع الجماعة ما دام ليس هناك خليفة بوية من جماعة المسلمين. نعم. فهو يظل ماشيا على الشرع. نعم. ومن الشرع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكن هذا ما بنافي أنه إذا رأى ناس انحرفوا أن ينصحهم ويذكرهم، لكن أن لا يتكتل معهم ولا يمشي معهم في نظامهم في منهاجهم وهكذا. هذا هو المقصود من حديث حذيفة رضي الله عنه، والأمر في آخره بالعض ولو أن تعض على جذع شجرة. نعم. هو كناية عن عدم الانضمام إليهم حزبيا وتكتليا وبس، يعني لا يفيد الاعتزال المكاني. لا. شو عندك يا أبو عبد الرحمن أنت؟ أنا ما أدري، كأنه فهمت وأريد أن أعرض هذا السلام أحمل الحديث بأن هذا الوضع خاص، يعني قد يكون في آخر الزمان بحيث يفسد الأمر ولا مجال للشخص إلا يعني أمر الناس يكون قد فسد للأسف، فيكون بهذا الحال. فأثارني قضية سؤال الأخ الآخرة أنه كيف يكون يعني إقامة المجتمع الإسلامي عن طريق تصرف يعني مثلا حذيفة، فأنا يعني ما فهمته، يعني كنت أفهم سابقا يعني هذا يكون وضعا خاصا قد يكون في آخر الزمان، يعني يفسد الناس بحيث يعني عم الهوى وينتشر بحيث ان الانسان يعني ينجو بنفسه. طبعا ابرزها كما تفضلتم الحزبيه والعصبيه وكذا، لكن كانه وضع خاص انه في اخر الزمان، بحيث انه لا يرد موطن السؤال انه كيف تقام دوله الاسلام، بحيث انه يعني خير الانسان ان ينجو، لانه الان ما في مجال الانسان يعني لا يكاد ان يحفظ نفسه او ان يحفظ اهله. الهرب اعتذر فالنبي قال له فإن لم يكن مسلمين إمام ولا جماعة صالح فالهرب، فمش عارف الشيخ يعني وقف على الرواية دي ولا كيف. أبو عبد الرحمن يعني الحديث واضح جدا أنه إذا لم يكن هناك إمام بويا من المسلمين فتعتزل تلك الفرق كلها. أنت الآن فيما فهمت الله أعلم من كلامك أما تضيق دلالة الحديث وتحصر في زمن معين هو في آخر الزمان، وتحديد أولا آخر الزمان كيف يمكن مع الإعراض عن العلة المذكورة في الحديث وهي أن لا يكون لتلك الجماعة إمام. الآن لو قال لنا قائل هذا هو آخر الزمان الذي يتعلق باعتزال الفرق كلها، وقلت له ما هو الدليل؟ هو عدم وجود الخليفة، شو بيكون الجواب؟ شو قلت لي أبو عبد الرحمن؟ شو قلت لي بالنسبة لتخصيصك للمسألة بآخر الزمان مع وجود العلة وقيامها؟ نعم هو معك الحق، لكن أنا لم يسعفني لغضي لم يسعفني نيتي يعني وقصدي إيه؟ اللي قصدت أنا أنه يبلغ المسلمون أن يجب ساد يعني كلمة آخر الزمان لا شك يعني خطأ، لكن قصدت أنه أن المسلمين يبلغون من الفساد بحيث لا يرد معه سؤال الأخ كيف يقيمون المجتمع الإسلامي مثلا في هذا الوضع، لأنه يعني فأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا ظنن الوضع يعني يبلغون فيه من فساد عظيم وهذا الحل أن يفعلوا كذا وكذا، فهنا يرد سؤال يعني يحملهم ما لا يعني يطيقون، يعني أكثر من هذا، وهو سؤال آخر، أنه كيف يقيمون المجتمع الإسلامي أو دولة الإسلام من خلال اعتزال، يعني في هذا الوضع الذي يكون المسلمون في انهيار. فما أدري ما رأيك يا أخي الرسول، وقلنا أنه نحن خير الهدى هدى محمد. الآن نحكي متمسكين بلفظة الاعتزال. الرسول عليه السلام اعتزل المشركين ولا ما اعتزلهم؟ والآية شو بتقول؟ واعتزلكم وما تعبدون من دون الله. فالآن ما هو الجواب؟ هل الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اعتزل المشركين أم ما اعتزلهم؟ أنا جوابي اعتزلهم وما اعتزلهم، وعلى هذا الجواب هو جواب المتعلق بحديث حذيفة رضي الله عنه. لكن لتوضيح المسألة، ما هو جوابكما أنتما الآن؟ الرسول اعتزل المشركين أم لا؟ طيب، قام بواجب نصح هدايتهم وإرشادهم، إذن يمكن الجمع بين اعتزالهم وعدم اعتزالهم. اعتزالهم في منهجهم، في ضلالهم، في خططهم إلى آخره، لكن هذا لا يعني اعتزالهم بمعنى عدم القيام بواجب تعليمهم وإرشادهم ودعوتهم إلى التوحيد وإلى أحكام الإسلام. والتاريخ يعيد نفسه، والمجتمع الإسلامي لا يتحقق إلا بأن توجد هناك نواة يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا لا يعني أنهم يعتزلون الناس الآخرين، لا ينصحهم ولا يدلونهم على ما هم يريدونه لهم من الخير. فإذا ما في إشكال، المجتمع الإسلامي يتحقق مع ذاك الاعتزال ومع تحقيق الاعتزال بالمعنى الثاني. بقي إشكال أخير يا شيخ. تفضل. القلب يطمئن بكل الكلام اللي قلته، ولكن لما أنا رجعت لفتح الباري في شرح الحديث لابن حجر، ذكر في رواية طريق ما أعرف صحتها، هذه الرواية هي اللي بتشكل على الكلام اللي قلته. فيها أن النبي، أن حذيفة بعد ما سأل النبي لم يكن للمسلمين إمام وجماعة، قال فالهرب. فهذا اللفظ مش نفس الهرب أخي، ما في إشكال، الهرب هو الاعتزال. بس يعني الهرب ليس من عدم نصحهم، وإنما الهرب من عدم مشاركتهم في منهجهم، في تعذبهم تكتلهم. فما في إشكال، يعني الهرب والاعتزال يعني لفظان متغيران يلتقيان في حقيقة واحدة، وهي اعتزالهم عن منهجهم والهرب من منهجهم، وعدم الهرب من دعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة دون أي تأويل أو تغيير. تكملة نهائية الله يجزيك خير. طبعا الآن اتضح حديث حذيفة رضي الله عنه، نستطيع نقول بداهة أنه هذا الحديث يمنع من الدخول مثلا في الجيش أو أو أو من هذه الأمور. هذا ما قلت لك أكثر من ذلك. نعم. أنت سألت الدخول في البرلمان، من أعطفت على ذلك والدخول في الأحزاب الإسلامية الأخرى. فلما تجي تذكر الآن الجيش فمن باب أولى، ولكن لما تذكر الجيش تذكر معنى بأن هناك في كثير من البلاد العربية ما يسمى بالخدمة الإجبارية. لما بتقول أنت ومن ذلك عدم الدخول في الجيش، بنقول نعم الدخول اختياري، فهذا طبعا نحن لا نشجعه بل ننهى عنه أشد النهي. أما الدخول إجباري لا يكلف الله نفسا ضرورة، باستطاعتك تهرب من الدخول هذا الإجباري أيضا لا تخسر. فلذلك الأحكام الشرعية لا حدود ولا تفاصيل، والقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تستطيع ألا تخدم في أي جيش من الجيوش القائمة اليوم اللي بتخالف الإسلام في قليل أو كثير من أحكامه اختيارا. نعم. لكن لما لا تستطيع أن تخرج من ذاك البلد وهم يجرونك جرا إلى الخدمة الإجبارية، فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مثل علي بن حاتم الطائي نزل في حقه قوله تعالى كما جاء في كتب التفسير إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا فيه توسع للناس على أن لا يشكل عليهم ما قد يضطرون اضطرارا إلى أن يقعوا في مخالفة الشرع. ولو كان بشرط اللحى، سبحان الله، مكانك راوي حسب النظام العسكري، اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا. الله يزيك. إذا ماذا يفعل هذا؟ نعم أنت عم تقول ولو إيش حلق اللحيه. نعم اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا. وأنا أعطيتك الجواب الله يهديك. بعضهم بيفرق بين الاضطرار القولي والاضطرار الفعلي، هل ترون هذا التفرقة؟ لا أناقش الآن في الألفاظ. الاضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو تجاهه؟ بمعنى يعني إجوا غللوك وحلقوا لنحسه، شو بيساوي؟ شو بيطلع بيده؟ لا ده هو أصلا بيفعل هذا الفعل بنفسه، يعني يقولوا له مثلا لو أنت ما حلقتش هنسجنك، فيروح هو لو ما حلقش يسجن. فهل الاضطرار هذا؟ إذن هذه مسألة أخرى بارك الله فيك. أنا بقول للناس أنت لا تحلي لحيتك بإيدك، أنت لا تفعل بنفسك. لا السؤال الآن الله يبارك فيك، إنه بيجي اللي بيدخل الجيش بيقول لك أنا مضطر، طب أنت مضطر تعمل إيه؟ فيروح يحلق لحيته. فإذا سألك يا أخي أنصح هذا أنه مالع ما يحلي لحيته هو بإيده، وإنما هني لحلول غصب عنه. أنا هذا الذي خصصته. نعم بارك الله فيك. الله يعين. الله يعين. ونحن الله عندنا يعين. نعم خلاص الوقت، أعطيك العافية. ولكن ما شرحت ليش الأسباب، واللي زاد الأمر حاجة للسؤال، اللي زاد حاجتي للسؤال إني لما رحت مكة أعتمر التقيت بشيخ عبد العزيز ابن باز، فوجهت له نفس السؤال على أساس يفصل لي الأمر اللي أنت ما فصلتهوش في التليفون لعدم الظروف يعني. فتفاجأت من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما، قال لي لا بأس أنا أؤيد هذا. فرحت سألت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال فقال لا أؤيده. قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعة. فاستغربت أنا لعدم إيش؟ لعدم الاستطاعة. قال كان أنا أخي جوابي عن القضية بيعرف الأخ وأخوانا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله، ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أنه نريد أن نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض، ما هو الطريق؟ الطريق فنحن ندين الله بأنه الأمة الإسلامية يستحيل أن يعود إليها عزها ومجدها ودولتها إلا بأن يستأنفوا الحياة الإسلامية. واستئناف الحياة الإسلامية تتطلب ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هو العلم النافع، والركيزة الثانية العمل الصالح. أنا أكني عن الناحيتين لما بشرح لا بد من التصفية والتربية. أعني بالتصفية ما لا يصعب عليك إن شاء الله أن تفهمه، أنه نحن اليوم في أول القرن الخامس عشر علمنا ليس كعلم السلف كأمي، علمنا اليوم ليس كعلم السلف. علم السلف كان صافيا، ما دخل عليهم من انحراف لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في السلوك. أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإشكال. ولذلك الإسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد.

نحن يجب أن نفعل كذلك. شيخ الله يكرمك، أنا أقلت عليك لكن في يعني أنا مفكور للكلام اللي قلت جزاك الله خير، إن شاء الله مستقر في قلبي إن شاء الله. لكن في حاجة دائما مثلا إحنا لما نشوفك نستحي نسألك فيها، مع إنه إحنا جهلة فيها، ولكن حياتنا منك في المعنى. لكن مرة دي بنسأل ونتعذرنا كل الكلام اللي قلته يا شيخ نحن نسلم به إن شاء الله. ولكن النقطة الأخيرة اللي عايزين بس توضح لنا، يجي طلاب العلم أو يقولوا إحنا بنسلم معاكم تصفية تربية وكل الكلام ده إحنا مسلمون، لكن السؤال متى تنتهي هذه المرحلة ومتى مثلا العالم؟ هذا السؤال لا يجوز، هذا السؤال لا يجوز، لأنه قضيتنا أنها مو قضية مادية كالأمور الاقتصادية يضعوا لها 5 سنوات بيمشوا على منهج بعدين إيش بيرتقوا منهج ثاني. هذه أمور إلى علاقة بالأمور القلبية والتربوية والآخرية. شو متى نحن علينا أن نمشي في الطريق، أما متى نصل لسنا مسؤولين. ليس القصد مثلا الناحية الزمنية، مثلا جيش القرار كعالم مثلا متى تحدد أن الأمة الآن مهيئة عشان تعتقد مثلا لتنصيب إمام، مش وقت زمني يعني سبق العلامات اللي سبق الجواب آنفا. أنا قلت لك هل علمت 1000 رجل اجتمعوا على أساس التصفية والتربية شو كان جوابها؟ طيب أنا بعيد السؤال عليك وأنت يعيده على من سألوه، إمتى بيجتمعوا هذول 1000 على تصفية واحدة وعلى تربية واحدة؟ إمتى؟ هذا هو الجواب. إذا كان 1000 رجل ما نقدر نقول إمتى، فشلون الأمة هي اللي بدها توجد الخليفة وتبايع الخليفة وحتى ربنا عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم؟ لا أنا بقول يعني هل تكون الصبغة الغالبة عليهم التدين أو جماعة كفر مثلا 12 أصل لقول النبي لم يغلب؟ أنا قلت لك 1000، أنا قال بألف. نعم. إذا 1000 موجودين، 12000 موجودين، لا يستحيل طبعا. يستحيل. نعم. شوف أنا لما بتكلم بشيء من التفصيل، وهذا الرجل عنده تسجيلات حول النقطة هاي، بقول يعجبني بالمناسبة الشاعر الجاهلي، الشاعر العربي الجاهلي، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الشاهد هو الشرط الأخير، لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هذا رجل جاهلي وعم يسعى وراء ملك ما بيقدم ولا بآخر، كافر ومشرك بالله. نحن علينا نمشي فيما فرض الله علينا من التعلم العلم الصحيح، وأن نربي أنفسنا ومن يلوذ منها التربية الإسلامية الصحيحة. يومئذ ربنا عز وجل يأذن للمسلمين بأن ينصرهم. نحن لو وقفنا عند الآية اللي كل الإسلاميين يذكرونها ولكن لا يفكرون في دلالتها وما أوسع هذه الدلالة، إن تنصر الله ينصركم، إيش معناها؟ إذا طبقتم أوامر الله ومشيتم على منهج الله ينزل عليكم نصرته ويعزكم. جميل جدا، هذا معنى يعني معروف تماما، لكن المجهول عند العالم الإسلامي إلا أفراد قليلين. طريقة السلف. نعم، طريقة السلف. إن تنصروا الله ينصركم، أي تعملوا بأحكامه. شو رأيك اليوم هذه الأحكام دخل فيها استحلال ما حرم الله؟ هل ينصرون؟ ينصرون؟ لا ينصرون. إذا نحن ما لازم نفكر متى نصر الله، لأن الجواب ألا إن نصر الله قريب، لكن يجب أن نفكر ما هو الطريق الذي نستأهل به نصر الله تبارك وتعالى. والطريق عندي واضح جدا، هو ما أكني عنه بالتصفية والتربية. أما أن نسأل متى، إلى متى نمشي هكذا، لماذا لا نتكتل ولماذا لا نتحزب ولا ننتظم إلى آخره، ذلك لأننا في أنفسنا كأفراد ما انتظمنا، كيف ننتظم كجماعة؟ في هنا كلمة تروى عن بعض المعاصرين من الدعاة الإسلاميين والذين ينتمون إليه ما اعتبروا بهذه الحكمة، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. سمعت هذه الحكمة ولا لا؟ منك من سيد قطب. كويس. نعم. إيه، هل أقام المسلمون هذه الحكمة في نفوسهم؟ لا والله لا أقول لها. بارك الله فيك. إذا نحن هو لازم نشتغل، ما لازم نفكر الآن أنه إمتى بده يجي زمان نخرج اليهود من فلسطين. لا، لازم نفكر نحن الآن متى نستطيع أن نقيم دولة إسلام في قلوبنا نحن، متى تستطيع أن تقيم دولة إسلام في دولتك الصغيرة في دارك. ومع الأسف أكثر الذين ينادون بإقامة حكم الإسلام على وجه الأرض هم لا يقيمون حكم الإسلام في دورهم، في ذوات أنفسهم، في أولادهم، في بناتهم، في نسائهم، فأخذ الشيء لا يعطيه. لذلك فأنا أظن أوضحت لك ما كان يعني أشكل عليك، أنه أنا ما بأيد الانتفاضة لأنه ما هي قائمة على أساس إن تنصر الله ينصرك. أنا ظنيتك تقصد لعدم وجود الاستطاعة، لكن أنا استبانت الأمور. شيخ مساء الله حمد، الأسطة الستة اللي هي تضم كلام الشيخ كله اللي في هذا الموضوع، مواضيع طبعا كلها طيبة، خصوصا بهدم التنظيم والحزبية. أصلا يعني إحنا لما كنا في أبو ظبي كانت هذه الأمور غير يعني غير واضحة، موجودة بس ما كانش تثار. أول ما نزلت مصر أول شهرين اشتهر في البلدة عندنا هنا، جانا واحد سلفي تلميذ الألباني، وأنا مش تلميذ الألباني ولا شيء، لكن خلص انتشر عند الشباب هذا الفكر، فأصبح يجي كل هذه الأسئلة وأنا جاوبهم الحمد لله يقتنع. فقلت أنا أزور الشيخ في الأردن عشان بسر لي ذلك. أهلا وسهلا إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم شيخ، ما هي الشروط التي يجب توافرها قبل قيام أي تكتل سلفي؟ الشروط هو التصفية والتربية، وعندك محاضرة هنا. السؤال الثاني، مفهوم أظن الجواب اختصار. اختصار مفهوم الجواب عندك؟ إذا يوجد أشرطة استفيد. لا قبل ما يجيك الآن لما بقول لك تصفية. التصفية والتربية مفهوم هذا الجواب؟ السؤال الثاني، ما هي حدود السمع والطاعة في جماعة الدعوة؟ ليس هناك حدود، لأن الطاعة التي تجب إنما هي لشخصين في الدنيا فقط، من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الأول هو الخليفة والآخر هو الزوج. فإذا أمر الخليفة بأمر كان هذا الأمر أصله في الشرع مباحا صار واجبا، كذلك الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وأصله مباح أيضا يجب عليها أن تنفذه، أما من سوى ذلك فلا طاعة واجبة، فالأمر يعود حينئذ إلى المأمور به، إن رأى فعله وإن لم يفعل فلا إثم عليه. السؤال الثالث، هل هناك عهد شرعي يلزم صاحبه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره فيما أحب وكره في إطار هذا التكتل مع تغليب المصلحة الشرعية؟ أظن سبق الجواب، يعني الجواب على هذا السؤال، هذا ما في شيء جديد بالنسبة للسؤال السابق. هناك العهد، يعني ليس هذا الحكم إلا للخليفة، الطاعة في المنشط والمكره هو للخليفة وبس، والعهد لا يلزم شيء. سبق الجواب. ما حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟ يعني قيل لنا في موسم الحج، ذكر أحدهم أثرا رواه أبو داود في سننه، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينكر على عثمان بن عفان حينما كان يصلي في منى في موسم الحج أربعا، كان ينكر ذلك عليه ويقول بأن الرسول عليه السلام إنما صلى ركعتين ركعتين، ومع ذلك فكان ابن مسعود يصلي وراء عثمان أربعا، وكان بعض الناس يلاحظون ذلك عليه يقولون له أنت تنكر عليه الإتمام ثم تصلي تماما، فكان يقول الخلاف شر. هذا الأثر في سنن أبي داود. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ذكر لي محدثي لأن الذين يحتجون بوجوب طاعة الأمير اليوم وما أكثر الأمراء في آخر الزمان، احتج بمثل هذا الأثر في طاعة ابن مسعود عثمان، فقلنا هاتوا عثمان حتى نطبق هذا الأثر. عثمان كان خليفة، فالخليفة كما قلت آنفا له طاعة لا تجب هذه الطاعة لغيره. هذا هو الجواب عما سأل. طيب غيره. إن وجد تكتل ولكنه تم توزيع العمل إلى جنسيات بحيث يعمل كل من هؤلاء على حدة ولكنهم يتفقون على أصول المنهج السلف ولكن لتسهيل العمل الدعوي. ما في مانع من هذا. هل يجوز لهذه التكتلات في دخول في مجلس الأمة؟ لا يجوز. سمعنا شيخ لأن تسمية إسلامية وهي التي تحكم بما شرع الله، وإما أن تكون غير أمة، والجواب حينئذ على هذا التفصيل، فهو إذا كان لا يحكم بشرع الله فلا يجوز الانضمام إلى مثل هذا المجلس لأنه لا يمثل الأمة الإسلامية. سمعنا أنك قلت يا شيخ يجوز ولكن بشروط. لا ما يجوز. هذه الشروط إذا كانت تكون نظرية وغير عملية. فهل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلغتك عني؟ الشرط الأول أن يحافظ الإنسان على نفسه. وهل يمكن هذا؟ ما جرب إن شاء الله ما بجرب. طيب يعني هذه الشروط لا يمكن تحقيقها. ونحن نشاهد كثيرا من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم على الأقل في مظهرهم في لباسهم في لحيتهم حينما يدخلون ذلك المجلس وإذا بظاهرهم تغير وتبدل، وطبعا هم يبررون ذلك ويسوغون أن هذا من باب المسايرة، لكن نحن قد ثبت لدينا بأن الظاهر عنوان الباطن وأن صلاح الباطن مرتبط بصلاح الظاهر، فإذا بدأ الإنسان يفسد ظاهره بمخالفته لشرعه فذلك دليل على أن الفساد قد تسرب إلى الباطن، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير المعروف وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فرأينا ناسا دخلوا البرلمان باللباس العربي الإسلامي ثم بعد أيام قليلة غيروا لباسهم وغيروا زيهم، هذا دليل الفساد ولا الصلاح؟ فيما سبق من الكلام مثال لأن الداخل اليوم في المجتمعات التي يغلب عليها الفساد أنه يفسد هو بدل أن يصلح غيره. يا أخي شيخ يعني الأخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي هذا خطأ؟ ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام، لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا قد شيخ يعني الأخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي هذا خطأ؟ ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام، لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا قد تربوا على الإسلام تربية صحيحة. وآنفا قلت في الجواب المختصر أن الأساس هو التصفية والتربية، فهل وجدتم جماعة، ما نقول 12,000 وإنما نقنع الآن مبدئيا بألف، علموا التعليم الإسلامي الصحيح أي المصفى، سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك، وربوا على ذلك برهة من الزمن طويلة، واجتمعوا حتى كانوا على قلب رجل واحد. أنا في علمي لا أجد هؤلاء على وجه الأرض اليوم، فإذا ما دخلوا في العمل السياسي جرتهم السياسة إلى الحظوظ النفسية، وكان ذلك مدعاة وسببا للانشغال عن الدعوة التي هي أولا التعليم الصحيح ثم على التربية الصحيحة. فنحن لا نجد اليوم بلدة فيها أو قرية فيها 1000 رجل مضى عليهم سنين طويلة وهم عندهم علماء، وليس عالم واحد، عندهم علماء وهم يشتغلون بالتصفية وبالتربية معا. ولذلك أنا قلت في بعض الأجوبة التي وجهت إلي وأكررها، أنا أرى اليوم من السياسة ترك السياسة، ولا أعني أنه ليس هناك في الإسلام سياسة، كيف وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ألف رسالته المشهورة والمعروفة بالسياسة الشرعية، لكن أريد من هذا أن لا نستبق النتائج قبل أن نحقق المقدمات، وإلا فالحكمة التي يقولها بعض الناس هي تنطبق تماما اليوم، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ثم نحن بخاصة نحن معشر السلفيين دائما نذندن حول قوله عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهل اشتغل الرسول عليه السلام في أول ما بعث بالسياسة أم بالدعوة؟ الجواب المتفق عليه هو الدعوة. لكن الشيء الذي يغفل عنه كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم أنهم لا يلاحظون الفرق بين العلم الذي كان ينزل فورا من السماء على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم هو ينقله من فمه إلى آذان أصحابه، ثم يربيهم على ذلك تربية سنين طويلة. لا يلاحظ الدعاة الإسلاميون اليوم الفرق بين ذلك الوقت وبين وقتنا الحاضر. نحن قد ورثنا إسلاما مع الأسف الشديد ليس هو الإسلام الذي نزل على قلب محمد عليه السلام، بل ورثناه إسلاما خليطا ممزوجا بأشياء يتبرع من الإسلام. وأظن أنك والحاضرين جميعا لستم بحاجة إلى التفصيل والضرب الأمثلة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة ثم بالعبادة ثم بالسلوك. فاليوم نحن إذا أردنا أن نعمل عملا سياسيا كما بدأ الرسول عليه السلام فيه في العهد المدني، علينا أن نحقق الخطوة الأولى وهي التي تجب علينا اليوم مما لابد منه وهو التصفية. الإسلام يومئذ كان مصفا، اليوم ليس مصفا، فإذا أردنا أن نصفي الإسلام ولكي يثمر ثمرته الأولى فلا بد أن يعود سيرته الأولى في صفائه ونقائه. هذا من حيث العلم. ثم لا بد من قرن هذا العلم بتربية المدعوين إليه، تربية مجيدة قد تأخذ سنين طويلة. هذه النقطة في اعتقادي كل الجماعات الإسلامية اليوم التي تحرص على العمل السياسي والتنظيم السياسي يتغافلون أو يجهلون، وأحلاهما مر كما يقال. لذلك يوم يتكتل الألوف المؤلفة من المسلمين على هذا الإسلام المصفى الذي لم يقدم بعد إلى جماعة ما، ويوم يربى هؤلاء الجماعة على هذا الإسلام المصفى، يومئذ نكون قد بدأنا النواة للعمل السياسي. نعم. ما حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟ كيف؟ حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟ إيش هذا التسلسل التعبير العصري هذا؟ يعني كمسؤول مسجد ومن ثم مسؤول مسجد، هذا مسؤول يعني في منطقة معينة يوجد أكثر من مسؤول مسجد، فيتعين وجود مسؤول لمسؤولين المساجد هؤلاء ومن ثم مسؤول للمناطق. هذا تنظيم ما يخالف الشريعة، كل عمل يحتاج إلى تنظيم. لو أردنا أن نبدأ شركة أو مصنع لا بد من تنظيم. هذا التنظيم لا يختلف فيه المسلمون ما دام أنه لا يخالف نصا في الشرع. وهنا يقال أن الوسائل تختلف اختلاف الزمان، لكننا لا يجب بل لا يجوز أن ننشغل بالوسائل عن المقاصد، وهذا داء الدعاة الإسلامية اليوم إلا من شاء الله وخليل ما هم. شيخ نظرتك بالنسبة للجهاد في الوقت الحالي يعني خاصة الجهاد الأفغاني، يعني سمعنا أنه نظرة تغيرت. لا، هذه يعني كذبة من كذبات. نظرتي ما تغيرت من حيث فرضية الجهاد هناك، جهاد الحرب حمل السلاح يعني هناك أقول في أفغانستان. نعم ما تغير عندي شيء طلاقا، وسمعنا هذه التهمة في كثير من الأماكن خاصة بالعياد. يقولون الشيخ إن كنت ترى أنها يعني فرض عين ولا أجل، فلماذا يعني لا نرى طلبتك أو تلامذتك أو السلفية الموجودين في الأردن لا يشاركون في هذا الجهاد؟ أما هذا سؤال عجيب جدا، فهل أنا أملك إلا نفسي؟ ثم إذا أنا رأيت رأيا هل من الضروري أن تشاركني فيه؟ نعم. مش ملزم. بعدين في إخوة يعني راحوا. نعم. مو صحيح. لا بس السؤال نابع الحقيقة من تكتل، لأنه ما في تكتل من هو. نعم. أما كأفراد فيوجد هناك، لكن الجواب الأساسي أنا أعتقد رأيا فقد يخالفني فيه من هو أعلم مني ومن هو في مرتبتي ومن هو دوني، فلا أكلف إلا نفسي، وهذا هو الشرع. نعم. شيخ في تشتت الآن بين السلفيين. إيش هي؟ تشتت. يعني نعم. مثال أن سلفية الكويت يروف التنظيم وهذا التسلسل الهرمي الذي قلنا، ولكن السلفيين في الأردن يعني كما رأيناهم الكثير يقول لك لا، هذا التسلسل الهرمي حرام لأنه تشبه بالرأسمالية. هذا يعني قبل أيام إحدى يعني طلبة العلم قال لنا ذلك، قال وهذا من فعل يعني الشيوعيين والماركسية. نعم. السؤال هو أن يختلف نظرة السلفيين للتنظيم في الكويت عن الأردن عن السعودية. ما في تنظيم يا أخي عندنا نحن. سبب الاختلاف هو أنه هناك تنظيم، هناك تكتل حزبي، وهنا لا يوجد حتى التنظيم الواجب الذي لا يختلف فيه اثنان. ويجب أن يذكر إخواننا في كل بلاد الإسلام، كثير من إخواننا لا يلاحظون الفرق بين منطقة وأخرى. مثلا في عبارة سورية بتقول حنضربها علاوية، ما بفرقوا مثلا بين الكويت وسوريا، فبتسألوا ليش ما يكون الدعوة نشيطة في سوريا مثل ما هي في الكويت؟ هذا طبعا تساؤل في غير محله، بس أنا ضربت علاوية يعني أوجدت فرق كبير. لكن رح ننزل شوي، ما بلاحظوا الفرق بين الكويت وبين البلد هذا. ففي الكويت مثلا ما في هناك ضغط صوفي، ما في ضغط تقليدي، على العكس الرأي للدعوة السلفية هي الغالبة، لأن الكويت بلد حديثة، بينما دمشق الشام كما تعلمون مثلا هي بلاد العلماء. لكن لما بدأ العلم ينحط ووصل إلى التقليد الجمود على المذهب ودخلوا التصوف، فأصبحت الدعوة هناك تحارب من جهات عديدة، ليست المحاربة محصورة مثلا من قبل الدولة، بل ومن قبل الجماهير من المشايخ المقلدين والمشايخ الصوفيين. الدعوة هناك ستحارب من جهات متعددة، ولذلك فسوف لا يفترض أن يكون انطلاقها هناك كما هو الشأن في بلاد أخرى كما هو الواقع والحمد لله في الكويت. لذلك التنظيم الذي يجب أن يكون ولا يختلف فيه اثنان، إقامة حلقات علمية، هذا لابد منه. لكن من يقيم هذه الحلقات؟ هم أهل العلم. فأين هم أهل العلم في مثل هذه البلاد التي يفترض أن يكون فيها كثير؟ وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لذلك الآن نحن في البلد في الخطوة الأولى في سبيل طلب العلم، عرفت كيف؟ ولذلك لو كان هنا يوجد عدة علماء وواجبهم أن يأخذوا حلقات لتعليم الناس العلوم الشرعية، لا أعني فقط التفسير والحديث والفقه المقارن كما يقول اليوم، بل حتى ما يسمى عند العلماء بعلوم الآلة التي لا يقوم فهم الكتاب والسنة إلا عليها. نحن فقراء في هذه البلدة من هذا الجنس من العلماء، ولذلك فالتنظيم الذي يوجد في بلد آخر لا يفترض أن يكون هنا ممكنا تحقيقه. كيف والتنظيم المقصود بالنسبة لبعض الأفهام هو التنظيم السياسي والتكتل الحزبي. التنظيم الواجب تحقيقه في سبيل طلب العلم وإيجاد نخبة من الطلبة، هذا الواجب لا يمكن تحقيقه هنا، لأننا فقراء مع الأسف في العلماء. ولعل الأمر عندكم خير مما عندنا من هذه الحيثية، وأقول لعل وما أقول عسى. وجودك في الشام، هل هذا من طلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟ ما فهمت السؤال. وجودك في الشام يعني الحديث، وجودي ولا خروجي؟ وجودك لما زلت في الشام، في بلاد الشام هل الفضائل الواردة فيها وجودك فيها؟ هذا السؤال. نعم. أتقصد إذن هجرتي من ألبانيا ووجودي في الشام؟ نعم. تقصد هذا؟ نعم. لأنه أنا أشكل عليه وجود قول وجودي. يعني يقصد بلاد الشام، يعني فاهم فاهم، لكن وجودي هذا متى؟ نعم. بعد الهجرة. تقصد هذا؟ نعم. هو كذلك، لكن حقيقة لا ينسب هذا إلي، وإنما ينسب إلى والدي رحمه الله، لأنني لما خرجت معه كان سني في التاسعة، فهو الذي هاجر بنا من ألبانيا إلى دمشق. ولذلك أنا أقول بمثل هذه المناسبة لكل والد فضل على كل ولد له، مهما كان الآباء في التزامهم للدين أو في طلبهم للعلم. أبي له فضل علي بصورة خاصة في ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى، أنا أذكر هذا في مناسبات كثيرة وأنها هذه مناسبة، الفضل الأول أنه هاجر بنا من ألبانيا إلى بلاد الشام، وعرفت من جواب السابق أن الدافع له هو ما ذكرت من الحديث، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الشيء الثاني الذي له فضل علي فيه هو أنني لما تخرجت من المدرسة الابتدائية كانت رغبتي في تعلم مهنة النجارة، وفعلا باشرت تعلم النجارة، لكن كان تعلمي للنجارة هذه في أكثر الأيام لا أستطيع العمل بسبب اختلاف فصول، قد يكون ثلج أو يكون برد شديد أو رياح شديدة إلى آخره، فكنت أتردد على والدي ووالدي ساعاتي. ذات يوم عرض علي قال لي: يا ابني أنا شايف المهنة هذه ما هي مهنة، أكثر أيام أنت متعطل، شو رأيك تشغل عندي؟ قلت كما تريد، وفعلا دخلت عنده وتعلمت المهنة، وربنا عز وجل جعل فيها البركة، وكانت المهنة هذه من أسباب تفرغي لطلب العلم. فإذا هو له علي فضلا عن حق الوالدين بصورة عامة، له فضل علي أنه هاجر بي وبعائلتي كلها من ألبانيا إلى دمشق، فكان ذلك سببا لتعلم اللغة العربية، وهذا جر الخير الكثير إلي. أما الهجرة فهي ليست مني، ولعلك أخذت الجواب عن سؤالك. شيخنا أحد الأخوة يذكر، لا اسمح لي، شوف أخذت الجواب. طيب نعم. أحد الأخوة الآن يعني يذكر لماذا يعني أنت متمسك في مثلا الأردن أو بصيغة يعني عامة بلاد الشام، لماذا لا تذهب إلى مثلا بلاد أخرى؟ مثل ماذا مثلا؟ يعني مثلا زي ما عرضوا عليك في بعض البلاد مثلا السعودية أو الكويت أو كذا، بأن تجلس هناك، والهند والباكستان، أنت رفضت هذا يعني. أي هذا العرض كان متأخرا، أنا هاجرت من دمشق إلى هنا لما نظرت أنه دمشق بدأت تنحرف، خاصة بعد الحكم البعثي هذا، فوجدت هنا خير من هذيك البلاد، هاجرت إلى هنا. أما حينما يعرض علي بعد أن بيقولوا عنا بالشام شرشت هنا، يعني أسست هنا وبنيت الدار وجيت في المكتبة إلى آخره، ثم بلغت من الكبر ياتيا، فقد فات ايش الاوان، فات الوقت. فالانسان يعني حينما يجد في مكان ما ان الامور سالكه شرعا، ما ينبغي له ان يغير وضعه الا اذا وجد خيرا مما هو فيه. وهذا لم نجده حتى الآن بالنسبة لظروف خاصة. بقي عندك شيء؟ بس توضيح حول إمارة السفر. إمارة مؤقتة أيضا لا تترتب الأحكام المعروفة بالنسبة للخليفة. يعني مثلا هل يجوز لهذا الأمير أن يأخذ مال المأمور وأن يضرب أن يجلده؟ طبعا لا يجوز. هذه الأحكام التي جاءت بالنسبة للخليفة لا يجوز نقلها إلى أمراء من نوعية معينة كأمير السفر. لكن أيضا هذا من باب التنظيم، يعني كجلسة علمية لها منظم وينبغي أن يطاع، لكن إذا لم يطع فرد من الأفراد ولم يكن في ذلك قد خالف نصا شرعيا فلا يقال بأنه عصى ربه. في رواية أخرى في حديث الإمارة تقول إذا كنت في فلا، فقاسوا على هذا أنه في جماعة الدعوة يجوز أن يكون هناك أمير وله طاعة على هذه الإمارة. كيف ما فهمت إيش الرواية الأخرى تقول؟ ماذا؟ إذا كنتم ثلاثة في فلاة، في ثلاث نعم من طيب. الأرض فأمر واحدكم. هذا الحديث ما نعرفه، أنت لقيته هذا الحديث وجدته؟ نعم هكذا ما أعلم بالضبط. هو الحديث موجود في سنة أبي داود إذا كنتم ثلاثة فأمر واحدكم. نعم، أما قضية الثلاث لعله اختلط عليه حديث بحديث، لكن هب أن الأمر كذلك. شو الفرق يعني بين الحديث الذي هو يتعلق بالسفر أو إذا كان قد ورد في فلات كما نقلت يقصدون في فلات يعني في حالة إقامة، في غربة يعني؟ نعم في حالة إقامة. حينئذ نقول كما تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء الأموات وهم أثبت العرش ثم انقش، تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء لكنهم أموات لقوا وجه ربهم فتقوينا وتفقهنا بكتبهم وآثارهم. فهو حينما يناقش بعضهم يقول له أثبت العرش ثم انقش، أثبت الحديث ابني عليه. فهذا الحديث إلى اليوم ما نعرفه نحن ولا ندعي الإحاطة وفوق كل ذي علم عليم، لكننا ننصح أن من يريد أن يستنبط حكما من حديث ما أنه يجب عليه أولا أن يرويه من كتاب من كتب السنة، وثانيا وأخيرا أن يتأكد من صحته. نرجع إلى حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر. نعم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا دل أنه يعني في هذا المقال الصغير يعني في هذه الفترة الصغيرة وجب توافر أمير، فما بالك يعني في موطن آخر وهو يعني أكثر أهمية. ليس البحث في هذه النقطة، أنا قلت لك آنفا لو أردنا أن ننظم حلقات دروس أليس عليها أمير؟ هذا ليس موضع خلاف. موضع الخلاف والذي يثار اليوم هل هذا الأمير أو ذاك يعطى له أحكام الإمارة الكبرى؟ هذا هو البحث. حتى في ساحة الجهاد الحربي، حتى إيه؟ في ساحة الجهاد اللي هو حمل السلاح لا يجب إطاعته هنا طبعا في المنشط المكره. أي لا، لأن هذا جهاد، جهاد تقتضيه ضرورة وليس جهاد فرد من الأفراد. لكن ما توجد رأي واحدة يعني كثير من جماعات في الساحة الأفغانية إمارات متعددة. إيه؟ قد إمارات متعددة وأحيانا متضاربة، فكيف الطاعة تكون لكل هؤلاء؟ طبعا لا تكون لهؤلاء، إنما تكون كما قلت للرأي الواحدة، لكن هذه إذا فقدت فقد الحكم. شيخنا كلام شيخ الإسلام الذي ذكره الأخ إنما ذكره في باب التدليل على وجوب الإمارة العامة وهي الإمارة الكبرى إمارة أمير المؤمنين، فذكره في هذا السياق انه مثل هذه الإمارة موجودة لدول العالم هو أعظم منها، يريد الإمارة الكبرى مش الإمارات المتعددة التي قد ينطبق عليها. أنت على كل حال تذكر جيدا، بس أنا ما أظن هذا هو قصد ابن تيمية، لأن النصوص الواردة في الإمارة الكبرى تغنينا عن مثل هذا الاستنباط وهذا القياس. لكن هو أنا باقي في ذهني المعنى اللي ذكر الأخ، يعني هو يشير إلى أنه يمكن اقتباس حكم من إمارة في السفر إلى إمارة في الحضر لتنظيم شؤون المسلمين، يعني وهذا أمر غير مستنكر أبدا. لكن وكما تعلم نحن ما ننكر هذا بل نجيبه، لكن الخطر هو أن نعطي لهذه الإمارات أحكام الإمارة الكبرى. الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. الله عليك. حذرتنا كثيرا من الاشتغال بالسياسة. نعم. ولكنني أجد في نفسي فرقا بين العمل بالسياسة والاشتغال بها، أحب أن أعرضه عليك. تفضل. فأرجو أن توضحه لي. العمل بالسياسة فيما يبدو لي هو دخول البرلمانات وتشكيل الأحزاب. أيوة. ولكن الاشتغال بالسياسة هو تحذير الناس من الفرق السياسية الخطيرة، وتحذير الناس من الخطر الصهيوني والشيوعي وغير ذلك. كويس. فهل هذا الاشتغال بهذا المعنى، حق التحذير المسلمين من الأخطار المعاصرة، هل هذا يعني أمر تحذرنا منه أم حاشا؟ بل هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذلك. لكن هل مفهوم العمل السياسي هو بهذه الدائرة الضيقة التي أنت ذكرتها الآن؟ لا بالطبع، لكن حببت التأكد. إذن أنا أجبتك وقد تأكدت والحمد لله. الحمد لله. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد أمرنا بالتعاون في كتابه جل وعلا، وهو أمر واجب على المسلمين. والإشكال نرى عند الجميع حقيقة بين مسائل التنظيم المشروع الذي أمرنا الله عز وجل بها أن نتعاون بها، وبين القضايا التي يريدونها تحزبا وتجمعا تفرقا للمسلمين تحت ما يسمى برايات سياسية. تمام. ذكرتم شيخي فيما ورد في سؤال سابق من الأخ المكرم وجود تكتل ينظم فيه أعضاء على حسب الجنسيات، فأجبتم لا مانع. طيب، على مثل هذا التقسيم على حسب الجنسيات يؤدي كما هو مشاهد إلى استعلاء بعض هؤلاء على هؤلاء أو يسبب فرقة، تفصيل في هذه المسألة. في أي مسألة يا أخي، في التنظيم السياسي ولا في تنظيم مما أشرنا وذكرت آنفا مما يجب في الإسلام؟ وفيما يجب في الإسلام يكون التعاون. فالسؤال السابق إذا كان في هذه الحدود ما في إشكال. إذن هنا للإيضاح حتى لا يلبس، معليش وضح لنا يا أخي، لأنه هنا فعلا موضع سؤال يعني. نعم، سؤالك حسب الجنسيات لو تعيد للشيء رحمك الله، أنا مش تعيد المكتوب لأن المكتوب قرأته. تعيد التوضيح يعني هل التنظيم السياسي الحزبي التكتلي أم التنظيم الشرع الواجب الذي دندن عليه شيخنا وحثنا عليه؟ هل هذا واقع؟ ما أظن. يعني إن كان هناك جماعة يعني أناس متفقين على المنهج السلفي، ولكن وجود تكتل مثلا يختلف عن جنسية تكتل آخر لتسهيل العمل الدعوي. إيه، أنا بتصور هذا بالنسبة للتنظيم الواجب كما نحن نعترف جميعا ما يتصور، إنما يتصور في ذلك التنظيم اللي هو أخو التحزب المحذور شرعا على الأقل بمفهومنا نحن. والآن مدام السؤال أعيد في الموضوع، خلينا نتوسع شوي بعد هذا التوضيح. نحن صار عندنا تنظيمان، تنظيم نوجبه وتنظيم ننكره، ونظن أنه هذا التنظيم الذي ننكره يمكن أن يقع فيه مثل ما جاء في هذا السؤال. الآن لنتأكد شو السبب أن هذا التنظيم رؤية فيه الجنس، ما هو السر في ذلك؟ تسهيل العمل الدعوي والعدم قدرة يعني هؤلاء الأشخاص بعمل نفس الأفراد الآخرين. هذا ما له علاقة بالجنس، قد يكون جنس واحد ناس يستطيعون وناس لا يستطيعون، وجنس آخر كلهم أهل لعمل ما. الجنس هنا ليس له علاقة في الموضوع، فأنا أخشى أنه يكون الموضوع له علاقة بالإقليمية أو بالقبلية كما يقال اليوم. ويحدث. نعم ويحدث. ولذلك إن كان هذا المقصود، إن كان هذا المقصود فهو يتلائم مع التنظيم الممنوع عندنا ولا يتلائم مع التنظيم الواجب لدينا. طيب غيره. وإياكم. المسألة مطروحة حقيقة كنا نبحثها مع مجموعة من الإخوة، أنه في حال بعض الذين ارتأوا العمل السياسي في بعض البلاد الإسلامية وقد انتهجوا هذا الأمر وقد أحرزوا بعض التقدم فيما يبدو، هل في هذه البلاد يقاطعون أم ينصحون مع المقاطعة أم ينصحون مع المؤازرة لنصرتهم للوصول إلى حكم أو ما شابه ذلك؟ نحن سئلنا هذا السؤال كثيرا هاتفيا هنا وشفهيا في الحجاز، وجوابنا على هذا بعضه فهم من الكلام السابق. وأنا أذكر بالمناسبة أن أحد الجزائريين اتصل بي هاتفيا منذ شهر أو شهرين وسألني عن هذا التكتل والتحزب، فأجبته بما تعلمون أنه لا حزبية في الإسلام، أما الدعوة للإسلام والتعاون على هذه الدعوة فهذا أمر واجب ووجوب كفائي. فأجابني الرجل بأنه الرئيس الموجود الآن في ذاك البلد تحت يده كذا مليون من الشباب. رئيس الحزب تقصد شيخنا؟ كذا مليون، قال لي 5-6 والله ما عاد أذكر جيدا. وبهذه المناسبة في الحج لقيت بعضهم وذكرت له هذا الخبر، لا قال لي هذا الرقم في مبالغة، إذا قيل مليونين مثلا 3 ممكن. المهم أنا أجبت السائل هاتفيا قلت وهذا الرئيس استطاع أنه يعلم هذه الملايين ويربيهم على الإسلام؟ أبوهت السائل طبعا، وهذه النقطة التي نحن ندندن حولها. سؤال كان جاءني أيضا وهو جواب عن بعض ما جاء في سؤالي. نحن الآن عندنا عدة جماعات، منها الجماعة اللي كسبوا الجولة السياسية كما أشرت أنت آنفا، لكن نحن نرى حسب ما سمعنا من أشرطة اللي تكلمت فيها أنه هذا التكتل وهذا التحزب غير مشروع. لكن ما رأيك الآن قد رشحت جماعات مختلفة أنفسها لتنجح في الانتخابات اللي بيسموها الانتخابات البلدية، فما تنصح يكون موقفنا نحن؟ هل ننضم للتكتل الإسلامي هذا أم ماذا؟ فأجبته بصراحة لا تتكتلوا ولا تتحزبوا، ولكن إذا كان هناك عدة جماعات رشحوا أنفسهم فاختاروا منهم الأقل شرا، اختاروا منهم أقل شرا، أي يختارون الإسلاميين طبعا، لكن هذا لا يعني أن ينضموا إليهم. وهذا من قاعدة الأصولية التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا أو ضررا. أيضا لا تكتل، لكن إذا كان في هناك جماعة إسلامية وجماعة غير إسلامية فنحن لابد أن نختار من هو أنفع للمسلمين ولو بعض النفع يعني حنانيك بعض الشر أو من بعض. هذا جوابي عن ما سألت من السؤال. هنا تفضل. طيب الحمد لله. في سؤال بالنسبة للحديث حدث فيه الآن بالنسبة تعتبر الحاكمية المطلقة لله عز وجل كما نعلم. نعم. فإذا دخل أحد البرلمان من المسلمون فيعتبر تميع لقضية العقيدة التي لا نلتئم معها أبدا مع الجاهلية فيها أبدا في طريق من الطرق. هم في جاهلية ونحن في إسلام، لا نرتبط معهم أبدا ولا نلتقي أبدا. ففي هذه الناحية إذا دخل مسلم عند حكم جاهلي فهذه ستكون نظرة مميعة للمسلمين العقيدة. وكما نعلم أن العقيدة أول شيء فيها مقتضى لا إله إلا الله الحاكمين المطلقة. فهذا أرجو أن توضح الآن. هذا لا شك فيه يا أخي، وأظن الجماعة الذين يعني يغلب على ظنهم أنهم إذا دخلوا البرلمانات هذه القائمة اليوم أنهم يصلحون ولا يفسدون، لا يخالفوننا في أن الأصل في الإسلام والتوحيد، وأنه يجب علينا أن نحارب كل النظم التي تخالف الإسلام. هم يلتقون معنا في هذه النقطة ولا يختلفون، إلا أفراد قليلين طبعا منهم، لكن نحن لا نلتقي معهم أن هذا هو طريق الإصلاح. فالإصلاح إنما يكون كما قلنا آنفا بتقديم العلم الصحيح بدءا من العقيدة إلى الأخلاق والسلوك وتربية المسلمين على هذا الأساس. فدخول 5 أو 10 أو 20 أو 100 مسلم في البرلمان الذي نظامه قائم على خلاف الإسلام هذا لم يحقق نصر الإسلام إطلاقا، وإنما فيه ما أشرت إليه، وإن كان هذا لا يلزم به الفرد، إقرار وتأييد هذا النظام القائم الذي هو ضد النظام الإسلامي. لا شك أن بقاء المسلمين يعنون بتثقيف جماعة المسلمين وتعليمهم وتربيتهم على الإسلام دون الانضمام إلى هذه البرلمانات التي قامت على النظم الكافرة غير المسلمة. هذه مسألة واضحة، حتى الذين يدخلون يعني ويفسدون بالدخول ما يخالفون في ذلك، لكن مع الأسف هم يلتقون معنا في جملة ويخالفوننا في تطبيقها. هم يتفقون معنا في القاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة أنها ليست قاعدة إسلامية، لكنهم عمليا حتى بعض التكتلات الإسلامية اليوم يبررون هذه القاعدة وينفذونها عمليا. وهناك بعض البحوث والرسائل كتب فيها صراحة بأن المسلم في هذا الزمان لابد من أن يرتكب بعض المحرمات، وهذا في الواقع يعني خطير جدا هذا الكلام، لأنه خلاف صريح القرآن الذي منه قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكيف يصح حين ذاك أن يكون من النظام الإسلامي تبرير وتسويغ مخالفة الإسلام في بعض الأحكام بدعوى أنه لا يمكن للمسلم أن يتقي الله عز وجل في كل شيء؟ هذا هو الإسلام؟ لا، هذا ليس من الإسلام، لكن الآن أعطي له اسم إسلام ونظام الإسلام، وهذا من خطر الاشتغال بالسياسي في اعتقادنا، لأن الذين يريدون أن يشتغلوا بالسياسي لابد أن ينحرفوا قليلا أو كبيرا، ثم بالتالي